اشوف فيك يوم على اللي انت عملته فيا لما انت غدرت بيا واللي بترضاه عليا بكره انا هرضاه عليك اشوف فيك يوم والاقيك تعبان بجرحك وبتشكي عشان اسامحك تشكي I hope.